لعله من المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بذكر الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها إذا ما أراد المسح على الخفين أو الجوربين. نعم، أولا لا بد من طهارة، يلبسهما على طهارة. طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المريض أن يزيع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة، رجلا كان أو امرأة، مسافرا أو مقيما. ثانيا لا بد أن يكون ساترين خفين أو جوربين، لا بد أن يكون ساترين صفيقين، ويسمح بالفروق اليسيرة على الصحيح. لكن الفروق اليسيرة أو غيرها على الصحيح. والثالث يكون مسح مدة معينة، يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام للوالية للمسافر، لا يمسح فيه أكثر من ذلك. فإذا توافرت هذه الشروط المؤمن يمسح على خفين وجوربين جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.